يجب التنزه منه والتطهر منه أو لا، لأنه دم عرق. الظاهر أن دم الاستحاضة كدم الحيض يجب التنزه منه لأنه خارج من السبيل، إما من الرحم من أدناه أو من الطريق بين الرحم وبين الفرج، الله أعلم، هو دم عرق. وقوله ثم صلي، استدل به العلماء على أنه لا يمكن، لا تمكن الصلاة مع النجاسة، لأن ثم تفيد إيش؟ الترتيب. قال: وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. توضئي لكل صلاة، قيل إنها توضأ لكل صلاة ولو في وقت واحد، وقيل إن المراد أن تتوضأ لوقت كل صلاة. فمثلا لا تتوضأ لصلاة الظهر قبل الزوال، ولا لصلاة المغرب قبل الغروب. وهل لها أن تجمع؟ الجواب نعم، لها أن تجمع، لأن تطهرها لكل وقت بدون جمع يشق عليها بلا شك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما حين حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا: ما أراد إلى ذلك، أن ليش جمع؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يلحق الحرج بترك الجمع. ومعلوم أن المستحاضة يلحقها الحرج، لو قلنا توضأ إذا دخل وقت الظهر، ثم إذا دخل وقت العصر، ثم إذا دخل وقت المغرب، ثم إذا دخل وقت العشاء، وصلي كل صلاة في وقتها، سيشق عليه. لا سيما وأن النساء يذكرن أن استعمال الماء في غسل الفرج يؤثر على المرأة. وعلى هذا نقول لها أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما حسب ما يتيسر لها، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما حسب ما يتيسر لها، وبين العشاء والفجر لا. ليه؟ ها؟ لا تجمع بين العشاء والفجر، لا تجمع. ايش ما جوابك؟ ايش لكن ايش جوابك انت؟ انت جوابك بالاول يفيد الجواز. لا هذا انا قلت قيام الليل، اردت ان تقوم الليل. لا هذه نسال عن الجمع بين العشاء والفجر، ما في. طيب الجمع بين العصر والمغرب ما في، أما امتناع الجمع بين العشاء والفجر فظاهر، لأن بينهما وقتا ليس وقت للصلاة، إذ أن وقت العشاء ينتهي بماذا؟ بنصف الليل، فما بعد نصف الليل ليس وقت للعشاء. وأما امتناع الجمع بين العصر والمغرب فلأن المغرب من صلاة الليل، لكنه يختم بها صلاة النهار، ولذلك جاء الحديث أنها وتر النهار، وليست من جنس صلاة العصر لأنها جهرية وصلاة العصر سرية. والأصل بعد هذا كله هو أنه لم يرد الجمع بين العصر والمغرب. هذا الشيخ يكون الجمع في حق من عنده سلس بول أو عنده انطلاق ريح يعني مستمر، هل يكون في جمع في حقه الجمع؟ نعم إذا شق عليه. لا يكون حيضا ولو تميز، يعني ما زالت في عدة حيض. العبرة بالتميز إذا زاد عن 15 يوم أو صار أكثر الوقت، ثم لم تكن لها عادة أو لها عادة منسية. ما في دليل، لكن في إشارة وهو نقصان الدين بكونها إذا حاضر لم تصلي ولم تصل.